يوزن 100,000 بني آدم. انت صبعك ولا كلك على بعضك توزن ايه؟ ابن مسعود ساقه أثقل من جبل أحد. جبل أحد ده يعني مثلا يوزن 1,000,000 بني آدم، يعني رجله الواحد هتوزن 1,000,000، أمال كله يوزن قد ايه؟ انت توزن ايه؟ لسانك من كتر الكلام عن ربنا يوزن ايه؟ عينك من كتر البكاء من خشية ربنا توزن ايه؟ رجليك من كتر المشي في الدعوة توزن ايه؟ ايديك من كتر الصدقة توزن ايه؟ قلبك من كتر حب الله يوزن ايه؟ نوزن ايه يا جماعة؟ نوزن ايه؟ وزننا الحقيقي ايه عند ربنا؟ المقداد كان يساوي 1,000 رجل. انت في المعركة اللي ضد الاسلام الوقت تساوي كم راجل؟ انت تساوي كم حاملة رسالة في هذه المعركة؟ خالد بن الوليد رضي الله عن خالد بن الوليد، خالد بن الوليد اللي نص فتوحات الارض كانت بسببه. خالد بن الوليد كان راجل واحد ولكن عمل ايه؟ قصه خالد لازم الكل يعرفها يا جماعه. خالد بن الوليد بعد اسلامه باربع شهور النبي بعته مؤته، زيد بن حارثه قائد الجيش اتقتل، جعفر مسك الرايه القياده اتقتل، ابن رواحه تقلد القياده اتقتل، بقى الجيش 3,000 بلا قائد امام 200,000 من الروم. الجيش ده لا هيتاثر كله لا هيتبات كله، ويتقلد خالد بن الوليد القياده ويعمل خطه انسحاب. بيقول لك اعظم خطه انسحاب في تاريخ الحروب العسكريه كلها، يجيب ناس يقفوا ورا الجيش يقعدوا يضربوا بالارجل بتاعه الخيول بتاعتهم عشان يعملوا غبار كثيف يتهيأ للروم ان في ملل عظيم جه، وبعد كده الميمنه تيجي مكان الميسره والميسره مكان الميمنه والمقدمه ترجع ورا واللي ورا يطلعوا قدام. الروم يصحوا الصبح يلاقوا جيش تاني خالص غير اللي كانوا بيواجهوه، يحسبوا ان ملل كبير جه. وبعد كده الروح الرهيبه للقتال تبث وسط المسلمين. خالد بن الوليد بيقول لقد رايتني يوم مؤتة وقد كسر في يدي 9 أسياف، صمود اذهل العالم زي صمود اخواننا في حماس والمقاومه الاسلاميه وشعب غزه في غزه الوقت، صمود اذهل العالم، صمود اذهل الروم. الروم رجعوا من غزوه مؤته مبهوتين، في ناس اسمهم المسلمين ايه دول؟ كان قيمه غزوه مؤته الاساسيه ان العالم عارف المسلمين دول ايه وصمودهم شكله ايه، زي ما العالم الوقتي بيعرف الصمود الرهيب. والله العظيم يا جماعه احنا بنوزل العالم، احنا بنوزل العمل وقت بالصمود بتاع اخواننا في غزه، بيتقتلوا ويتذبحوا ويتشردوا وتتهدم بيوتهم وتتجرف اراضيهم ويتضربوا بالقنابل الفسفوريه والعالم بيشتفوا واقفين صامدين. الله اكبر، والله ما في نصر بعد كده ولا في نصر زي كده ولو ابادوا اليهود، ده نصر مؤزر مبين. فضرب بينهم بمعبر باطنه فيه الرحمه وظاهره من قبله العذاب، فضرب بينهم بمعبر باطنه فيه النصرة للإسلام وظاهره من قبله الخيانة والتواطؤ. الله أكبر. من صفات حامل الرسالة انه راجل يزن امة من الرجال، يزن امة. خالد بن الوليد يا جماعة عمل انسحاب بعد ما الروم خلاص هم نفسهم عايزين المسلمين يروحوا باي طريقة. بعد كده جت فتنة المرتدين، المرتدين النهاردة طيء ذبيان غطفان اسد عبس بيرتدوا، بكرة بنو سليم بنو تميم هوازن بيرتدوا، بعده اليمامة عمان بيرتدوا. ايه ده؟ خطر رهيب. اكتر من 100 جبهة الجيوش راحت لاخطر جيش فيهم جيش اليمامة بتاع مسلمة الكذاب 40,000 واحد ما عرفوش يصحبوا يعملوا حاجة. يتقلد خالد بن الوليد قيادة الجيش اللي هيحارب مسيلمة. لو كان المسلمين اتهزموا في المعركة دي كانت بقت كارثة في تاريخ الإسلام في الجزيرة العربية والعالم كله. ويروح خالد ويعمل خطة التمايز، تمايزوا الأنصار مع بعض، المهاجرين مع بعض، كل قبيلة مع بعض، خطة عبقرية اكتسحوا بيها هؤلاء المرتدين. غزوة اليمامة كانت غزوة العمليات الاستشهادية. البراء بن مالك يرمي نفسه من الحصن، أبو دجنة يرمي نفسه من الحصن، عباد بن بشر يعمل فرقة من 400 مجاهد يقتحموا الباب بتاع الحديقة. خالد بن الوليد لما كان بيقود الجيش كان الجيش بيشتعل، كان بيبص روح حماسة رهيبة من كتر حماسته الرهيبة لنصرة الإسلام بيولع الجيش. حروب خالد كانت حروب عمليات استشهادية من كتر توليع الحماس في الجيش يا جماعة. بعد كده فتح فارس، فتح العراق، يطلع فتح العراق في 40 يوم يحرر ثلثين العراق. امريكا لما جت تدخل في قريه من العراق ما عرفتش، قعدت اسابيع لغايه ما الخونه باعوا القضيه وباعوا البلد. انجلترا خدت خطه خالد بن الوليد في فتح العراق وهزمت بها نابليون بونابرت بعد ما قتل السنين في معركة وطلوه. دول رجالتنا، عايزين نتكلم عن الرجالة لغاية ما نبقى رجالة، عايزين نتكلم عن العظماء لغاية ما نبقى عظماء،

الصفة العاشرة والأخيرة من صفات حامل الرسالة أنه لا يبارز الله بالمعاصي ولا يحارب الله بالمعاصي ثم يطلب النصرة من الله. مش بيهدم الدين بمعاصيه والغيبة والكذب والنميمة والرشوة ثم يطلب من الله ان ربنا ينصره. ده انت سبب هزيمة. اذا زي الفنانين اللي رايحين يعملهم زهرة عشان غزة. يا الواحد يا جماعة الواحد مش عايز يقلب ايه، الواحد عايز يلطم يا جماعة. بتعملوا ده انتوا سبب النكسة، ده انتوا افسد عنصر في الامة جاب النكسة كلها. مغنين والمغنيات والممثلين والممثلات سر نكسة امة محمد، من اكبر اعوان ابليس فهدم امة، من اكبر اسباب الهزيمة انتوا اللي جايين تعملوا مظاهرة عشان غزة. يا عم اكفوا غزة بس ذنوبكم ومعاصيكم. تلك عشرة كاملة، عشر صفات من صفات حامل الرسالة. عدوا معايا بقى تاني يا جماعة، اللي مهتم بالقضية ونفسه يبقى صاحب رسالة يجيب الدرس تاني من علويته الله بإذن الله سبحانه وتعالى، ويسمع الدرس تاني ويكتب الكلام ده ويلخص الدرس ويشوف هو فين من الكلام ده ويتذكره دايما. أول صفة من صفات حامل الرسالة، أول صفة، أنه رجل أو امرأة، كلنا يا جماعة، أنه رجل فوق الفتن وفوق الشهوات لا يرتد عن طريقه بعد أن صار فيه إلى أن يموت. رقم 2، حامل الرسالة لا يكل ولا يمل في سيره إلى الله، منطلق كل يوم بياخد خطوة جديدة، كل شهر بيتقدم خطوة جديدة. رقم 3، حامل الرسالة لا يتهرب من مسؤولياته تجاه الإسلام، ولكن يعتبر كل قضية من قضايا الإسلام مشكلته الخاصة، مش قضايا حياته أنجح وأسقط، قضايا حياته العراق وفلسطين وغزة والملتزمين وغير الملتزمين والتنصيب، دي قضايا حياته. رقم شايل هم، صاحب هم. رقم 4، حامل الرسالة يختار في دنياه بناء على انه صاحب رسالة، بيختار مراته، بيختار مكان سكنه، بيختار الكلية اللي بيدخل فيها، بيختار وظيفته، بيختار عقد عمل او لا، بتختار جوزها بناء على انه صاحب رسالة، وبيختار اللي هيخدم رسالته، بيختار كل حاجة نخدم رسالته. رقم 5، حامل الرسالة يزن، رجل يزن أمة من الرجال، له وزن زي ابن مسعود، شوفوا وزن رجليه بس أثقل من جبل أحد، له ثقل في الطار الإسلامي، دعامة حقيقية وسطنا. رقم 6، صاحب الرسالة اليقين في قلبه كالجبال، كالجبال زي الصحابة الأنصار في بيعة العقبة الثانية. رقم 7، صاحب الرسالة قلبه ملتهب على قضايا أمته فجعلهم جذاذة، بيقول إمتى تمكن من الباطل، إمتى هتمكن من الباطل وتمكن من اليهود. رقم 8، صاحب الرسالة يجمع بين الهم والصدق، او بين الفهم والصدق، فهم ان الطريق طويل وانه يتحارب وملناش امل غير ان احنا نفضل اخوة متكتفين وان احنا نتوحد يا ملتزمين يا مسلمين، مش نضرب في بعض. رقم 9، صاحب الرسالة لا يبارز الله بالمعاصي ثم يطلب النصرة من الله. بيكفل اولا بذنوب، اول حاجة بيتواب، ذنوبه مش سبب في هزيمة الأمة أبدا على الإطلاق. رقم 10، صاحب الرسالة يعرف كيف يصل إلى الناس خلال القدوة، من خلال الأخلاق العملية، من خلال كلام الدين، من خلال تبشير الناس وتشجيع الناس. وأبشرهم، أنت عاصي وأنا وقعت في كبيرة، أنا بحسدك، ده أنت لما تتوب هتتقلب سيئاتك حسنات، وأنا النهاردة بدأت أحفظ 5 آيات، أنت مستقلهم يا شاء الله أكبر، ده أنت راجل عظيم. ومن خلال يا جماعة، ومن خلال خدمة الناس وحل مشاكلهم، ومن خلال كلام الناس عن الله والدار الآخرة، لأن الدعوة لا تقوم أبدا مهما كان باقي العوامل، قدوة أو أخلاق أو غيرها، إلا بالكلام عن الله والدار الآخرة. تلك 10 كاملة، 10 أمور. الراجل ده مين؟ الراجل ده هو أنت. الراجل ده مين؟ الراجل ده هو أنت. صاحب الرسالة ده هو أنت، انت صاحبة الرسالة دي. لازم يا جماعة، لازم نبقى اصحاب رسالة، لازم نبقى اصحاب قضية. التوصيات اللي في الاخر، لاننا وصلنا لنهاية الحلقة. اول حاجة، اللي عايز ينصر الدين بالدنيا، عايز تشتغل في الدنيا خلاص، بس اختار بناء على انك صاحب رسالة. ما تروحش تجيب واحدة ما تنفعش، ما تعيش حياة صاحب رسالة، ما تروحش تتجوز واحد ما ينفعش، ما تروحش تشتغل وظيفة ب20 ساعة في اليوم وتقول انا صاحب قضية وصاحب رسالة. اختار، ابقى عارف، انا اشتغلت جراح لان هنصر الجهاد، انا اشتغلت تاجر لان هصرف على الدعوة، انا كده بكل صراحة وبكل وضوح. اللي عايز ينصر الدين بالدين بقى يا جماعة، بص يا اختي، انا هقول لك 3 كلمات، 3 كلمات، اختاري واحد من 3، احفظي وحفظي، دول 3 صغور اهو محتاجينهم جدا. احفظي وحفظي، ادرسي ودرسي، اسمعي وكلمي. احفظي وحفظي، احفظي القرآن،